السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا أول شرح أصول القراءات من متن الشاطبية ومتن الدرة المضية في القراءات العشر، أو ما اصطلح عليه بالقراءات العشر الصغرى. وكنا انتهينا في المرة الماضية من مقدمة الإمام الشاطبي، وكنا قد أخذنا قبلها مقدمة الإمام ابن الجزري في متن الدرة. وأريد فقط أن أنبه على شيء قبل أن نبدأ شرح الأصول وعلى المنهج الذي سنسلكه بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. من المرة القادمة إن شاء الله سنأخذ بابا من الأصول أو ما شابه، ونأخذ يعني بيتين أو ثلاث من فرش الحروف من أول سورة البقرة، سواء من الشاطبية وما يوافقها أو ما يقابلها من متن الدرة، يعني حتى إذا انتهينا من متن أو من أصول الشاطبية والدرة نجد أنفسنا على الأقل قد انتهينا من فرش سورة البقرة، حتى نستطيع أن نبدأ مباشرة في القراءة وإفراد القراءات وجمعها بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يسهل علينا ولا نفاجأ أننا نحتاج إلى أن نحفظ 100 بيت مباشرة. يعني فإن أخذنا بيتين في كل مرة لعلها تخفف عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى وتيسر عليكم، كما أنها ستفيد في مسألة اعتياد الرموز، فالفرش أكثر رموزا من الأصول، فستتعودون إن شاء الله سبحانه وتعالى على التعامل مع الرموز بطريقة أيسر وأسهل بإذن الله سبحانه وتعالى في فرش الحروف. نبدأ بإذن الله هذا اللقاء بباب الاستعاذة. وطبعا بدأ الإمام بباب الاستعاذة لأنها أول ما يبدأ به قراءة القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ عموما في أبواب الأصول والفرش، أحتاج منكم أن يعني تعرفوا أربعة مصطلحات رئيسية أو ضرورية جدا، قلتها قبل ذلك في اللقاء الأول لكن أعيدها وتستحضرونها في هذا الوقت، حتى يعني إن قلتها في وسط الشرح لا أحتاج أن أبينها في كل مرة. لما نقول القراءات والروايات والطرق والطرف والأوجه، خلوها خمس، يعني خلوها خمس مصطلحات: القراءة والرواية والطريق والطرف والوجه. ما الفارق بين هذه المصطلحات الخمس؟ لما أقول قراءة نافع، فقلنا أن القراءات عشر: نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر، عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. الروايات 20 أو 20 رواية: قالون وورش والبزي وقنبل وأبو والدوري والسوسي وهشام وابن ذكوان وشعبة وحفص وخلف وخلاد وأبو الحارث والدوري وابن وردان وابن جماز ورويس وروح وإسحاق وإدريس. 20 رواية، واضح؟ طيب، يأتي بعد ذلك الطرق. من طريق الشاطبية والدرة عندنا يعني هو المفروض 20 طريق، لكننا لأن الإمام ابن الجزري اختار لإدريس طريقان فصاروا 21 طريق. فنقول مثلا قالون من طريق أبي نشيط، يعني قالون له تلاميذ كثر. اختار الإمام الشاطبي أو الإمام الداني أبو عمرو الداني الذي هو صاحب التيسير، لو تذكرون كتاب التيسير الذي قلنا أن الإمام الشاطبي اختصره وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملة. فالإمام أبو عمرو الداني اختار طريقا لكل راو وعليه عمل الإمام الشاطبي، فاختار في لقالون على سبيل المثال طريق أبي نشيط، واختار لورش طريق أبي يعقوب الأزرق، وهكذا. واضح؟ فعلى سبيل المثال خلونا الأول نذكر حاجة يعني إضافية، نوضح أولا تعريف الطرف. فلما نقول الطرف نقول أن ورش من طريق الأزرق من طريق الأزرق ثبت له في البدل ثلاثة أوجه. واضح؟ له القصر والتوسط والإشباع، وستترتب بعد ذلك معنا مع ذات الياء مع اللين وما إلى ذلك مع الراء، يعني لها بعض التحريرات، لكن خلونا في ذات الياء مع البدل. يأتي له قصر البدل مع فتح ذات الياء، ثم التوسط مع التقليل، ثم الإشباع مع الفتح والتقليل. يعني إيه؟ فتلقى آدم، يقرأها فتلقى آدم، فتلقى آدم، عملت إيه؟ قللت فتلقى ق مع المد، ثم آدم بالتوسط، فتلقى آدم بالإشباع مع الفتح، ثم فتلقى آدم بالإشباع مع التقليل. طيب، هذه أربعة أوجه، نسمي كل واحد فيها طرف. لماذا طرف؟ لأنه هو كلها ثبتت من طريق الأزرق أبي يعقوب، لكن كل واحدة منها يجب أن تأتي بها. لماذا يجب أن تأتي بها؟ لأنه طرف، الطرف وجه لكنه واجب الإتيان به، وإلا اختلت الرواية، أو تصرح بأنك قرأت بطرف كذا أو بوجه كذا، بوجه التقليل مع تقليل ذات الياء مع توسط البدل، هذا الذي قرأت به الختمة. هل تستطيع حينها أن تقول قرأت بما صح من طريق الأزرق عن ورش، من رواية ورش من قراءة نافع؟ لا، روايتك منقوصة، لا يصح لك الإطلاق. لماذا؟ لأنك تركت طرفا من القراءة، تركت طرفا من القراءة من الأوجه الواجبة، الواجبة الإتيان، ليجتمع لك الطريق كله. طيب، يتبقى معنا المصطلح الخامس وهو الوجه. الأوجه جائزة، الأوجه جائزة، إذا أتيت بواحد منها صحت روايتك، ولا يشترط أن تأتي بكل واحد منها في كل القراءة. مثل ماذا؟ العارض للسكون، يجوز لنا في العارض للسكون القصر والتوسط والإشباع. طيب، أتيت أنا بالقصر في الختمات كلها صحت الرواية، لا بأس، لأنه جائز أصلا، وجه جائز. أوجه البسملة على سبيل المثال، لما أصل السورة بالبسملة بالسورة التي تليها، الوصل في الثلاثة، أو الوقف على آخر السورة ثم وصل البسملة بأول السورة التي تليها، هذا وجه ثاني. هذه الأوجه هل يشترط في كل سورة بين كل سورة وسورة أن آتي بجميع الأوجه؟ لا، لو أتيت بوجه واحد خلاص صحت الرواية، صحت قراءتك وصحت روايتك ولا بأس، فهذه نسميها أوجه جائزة. طيب، إيه الفرق بين الطرف والوجه؟ خذوا بالكم يا جماعة أن الطرف والوجه يعني اصطلاحا صاروا عند القراء أو عند أغلب القراء واحدا، يقال عنها كلها أوجه، سواء الطرف أو الوجه. فلذلك بعض العلماء يسميها الأوجه الجائزة والأوجه الواجبة، أو الخلاف الواجب والخلاف الجائز. فأول ما تسمع الأوجه الواجبة والجائزة تعرف أن المقصود بالأوجه الواجبة الطرف، والأوجه الجائزة الأوجه أو الوجه. واضح كده يا جماعة؟ أحسبه إن شاء الله واضحا. طيب لما نقول مثلا الفتح في لفظ ضعف في سورة الروم، في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ولنا فيها ضعف، طيب ضعف نقول أنها قراءة حمزة، قراءة حمزة بالفتح قراءة حمزة، ورواية شعبة عن عاصم، ثم طريق عبيد بن الصباح عن حفص، عن من رواية حفص من قراءة عاصم. واضح كده يا جماعة؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ قراءة حمزة ضعف بالفتح، رواية شعبة، طريق عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم. اتضح كده الفارق بين القراءة والرواية والطريق، ثم الطرف والوجه، وقلنا أن الطرف هو الوجه الواجب والوجه هو الجائز. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في أول أبواب الأصول وهو باب الاستعاذة. قبل أن نقرأ من متن الشاطب، لا مش طيب الفارق مرة أخرى، الفارق بين الجميع ولا الفارق بين الطريق والرواية والقراءة؟ طيب سريعا نقولها مرة أخرى، احنا قلنا أن القراءات 10 والروايات 20 والطرق أي تلاميذ صاحب الرواية. طيب الطرف والوجه، قلنا أن الطرف هو جزء لا يتجزأ من أصل الرواية، يعني لا يجوز إن تركت هذا الوجه في القراءة فقد اختلت روايتك، إلا أن تنص على أنك قرأت بوجه واحد أو بطرف واحد. يعني قلنا أن ورش له القصر والتوسط والإشباع في البدل، وله الفتح والتقليل في ذات الياء، لكن لهم ترتيب معين، فله على القصر الفتح، على قصر البدل فتح ذات الياء، فتلقى آدم، فتلقى آدم، التقليل مع توسط البدل، والإشباع مع الفتح والتقليل. يبقى لي أربع أوجه، أو المفروض نسميها أربعة أطراف. لماذا؟ لأنها كلها ثبتت من طريق الأزرق عن ورش، وكلها من أصل الرواية. فلما أحب أن أقول أنا قرأت ختمة بطريق الأزرق من رواية ورش من قراءة نافع، وجب علي حينها أن أكون قد قرأت بالأربعة أوجه، الختمة كاملة، لا يجوز أن أترك طرفا. ليه؟ لأنه وجه واجب، طرف واجب، أما الوجه فهو الجائز. يعني لو أتيت بواحد بس خلاص تصح الرواية، زي إيه؟ زي العرض للسكون، فنستعين ليه فيها لو وقفت عليها القصر والتوسط والإشباع، طيب وليه فيها لسه الإشمام على ثلاثة العارض، وليه فيها الروم على القصر، هل يجب أن آتي بالسبعة أوجه كلما وقفت على نستعين أو نحوها من كلمات المصحف وإلا اختلت الرواية؟ لا لا لا خالص، نقول إن أتى بوجه واحد منها صحت روايته مطلقة. واضح كده؟ يبقى الوجه هو الخلاف الجائز، الذي إن أتيت بوجه واحد أو بصورة واحدة من صحت الرواية، الطرف هو الخلاف الواجب. واضح؟ طيب كالمد في المدغم للسوس سيأتي إن شاء الله، خلونا لا نستعجل الأبواب. طيب نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بباب الاستعاذة. ملخص باب الاستعاذة قبل أن نقرأ من المتن يا جماعة الخير، هو ثلاثة مباحث سنتكلم فيه، عن ثلاثة مباحث. أولا حكم الاستعاذة أصلا، حكمها. ثانيا صيغة الاستعاذة، كيف أستعيذ، الصيغة. ثالثا كيفيتها. تاني حكمها وصيغتها وكيفيتها. أما حكم الاستعاذة فهي عند العلماء على ثلاثة أقوال، أو نستطيع أن نقول أنهم يعني قولان، والقول الثاني مفرع إلى قولين. أما القول الأول فأنها مستحبة وهو قول الجمهور، الإتيان بالاستعاذة مستحب وهو قول الجمهور، وقال بعض العلماء واجب. والذين قالوا واجب، والذين قالوا أنه واجب، أنه واجبا اختلفوا، أنه واجب اختلفوا في الوجوب، هل هو وجوب في كل مرة تقرأ فيها القرآن، أم يجب عليك ولو مرة، ولو مرة واحدة في حياتك وتسقط بعد ذلك، ننتقل بعد ذلك إلى الاستحباب. بعضهم كابن سيرين قال هي مرة، يجب مرة واحدة بنص الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعضهم قال الأمر في الآية الوجوب، فلا يجوز أن تقرأ إلا أن تستعيذ، يجب عليك الاستعاذة، تمام؟ ونحن يعني تيسيرا نقول بالاستحباب، لكن يعني هذا من الأدب ومن طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة هي في أصلها معناها اللجوء، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الشيطان الرجيم. فأنت تستعين بالله، تلوذ به وتلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الشيطان الرجيم حتى تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مستحضرا قلبك. فأنت في حاجة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن في حاجة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، وليس فقط في قراءة القرآن، يعني في كل أمر من أمور حياتك أنت تحتاج إلى الاستعاذة، وتحتاج إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني بمظهر العبد الذليل. فإن كنت متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن فأنت يعني إلى اللجوء إليه أحوج، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يفتح لك إلا بمشيئته، لا يفتح لك إلا بمشيئته. فكان تقديم يد الذل أو تقديم الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى في بدء القراءة بالاستعاذة واللجوء والتبرؤ من كل حول وقوة إلى حول الله وقوته أولى وأظهر في إظهار الذل لله سبحانه وتعالى، وإظهار طلب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وطلب الفتح من الله سبحانه وتعالى عليك في بدء القراءة. فلذلك الأولى تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أن نفتتح كل قراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. طيب، ننتقل بعد ذلك لصيغة الاستعاذة. هل يجوز لي أن أقول أعوذ بالله من الشيطان وأقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه وهمزه ونفخه؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لي أن أقرأها بالصيغة المذكورة في سورة النحل، وهي أفضل الصيغ. لماذا؟ لأن نصها صريح في القرآن الكريم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، إن نقصت عليها فقلت أعوذ بالله من الشيطان، يجوز. لماذا؟ لأن الغرض منها الاستعاذة بالله من الشيطان. طيب، إن زدت على ذلك فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نزهت الله سبحانه وتعالى أكثر فزدت في أسمائه الحسنى فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وزدت أيضا في مكر الشيطان، فقلت من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه، هذا يجوز وهذا يجوز. وكان يعني قد وردت بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاقتصار على لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا أن هذه الروايات كلها ضعيفة، ولو صحت هذه الروايات لوجب علينا الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللفظ صريح واضح. طيب، وهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي يا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ، هذا يعني في رواية، وفي بعض الطرق هكذا أخذتها عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ. والحديث كما قلنا يعني ضعفه كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو شامة وغيره يعني. وأورد الإمام الشاطبي إشارة لهذا الحديث مضاعفا له، وكما قلنا لو صح هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب علينا الاختصار على لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز لنا الزيادة أو النقصان. لكن كما قلنا الالتزام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى أحب، فنقول أنه المقدم. يجوز غيره؟ نعم يجوز غيره، لكنه المقدم. المقدم هو امتثال نص كتاب الله سبحانه وتعالى، وعليه أكثر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ورد عنه بعض الصيغ الأخرى أو عن بعض صحابته. طيب، هذا هو المبحث الثاني. المبحث الأخير أو الثالث في كيفية قراءتها، كيف أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية قراءة السور. طيب، أولا يعني نحتاج أولا أن نعرف في الكيفية مذاهب القراء في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول أولا أن القراء العشر اتفقوا على أو صح عنهم أن تجهر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء، لكن تأتي في مواضع بالإخفاء تخفيها، وتأتي في بعض المواضع بالإظهار تظهر أعوذ بالله أو بالجهر تجهر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح يا جماعة؟ يبقى الأصل عند القراء العشرة الاستعاذة، ثبت عنهم كلهم. سيأتي بعد ذلك بعض الخلاف، لكن خلونا في المتفق عليه أولا. كما قلنا هذا الشرح شرح مبسط يعني ابتدائي، حتى يعني نترقى بعد ذلك إن شاء الله. يعني المهم الأول إن احنا نحفظ أصول القراءات، نفهم الأصول بغير توسع في خلافات. طيب، يبقى الاستعاذة وردت عن القراء العشر، والجهر بها ورد عنهم أيضا، لكن أهل الأداء اختلفوا في إيه؟ قالوا في بعض المواطن يستحب الإخفاء فيها، مثل ماذا؟ فعدوا لنا أربعة مواطن، هذا مجمل قولهم. قالوا إذا كان القارئ يقرأ منفردا، هنقسمها لقسمين، إما أن يقرأ منفردا أو يقرأ في جماعة. القسم الثالث أن يقرأ في الصلاة، سواء كان منفردا أو في جماعة، إماما أو مأموما. في الصلاة عموما، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، تصليها منفردا أو في جماعة، تصليها إماما أو مأموما، تخفي الاستعاذة. يبقى في الصلاة مطلقا تخفى الاستعاذة، لا تجهر بها. واضح؟ هذا عند الكل، عند جميع القراء أيا كانت القراءة التي تقرأ بها فالاستعاذة تخفى. طيب، تبقى معنا القراءة منفردا أو في جماعة. إن كنت تقرأ منفردا فهناك حالتان، إما أن تقرأ منفردا بصوت أو تقرأ في سرك، يعني لا تعلو بصوتك أصلا. فإن كنت تقرأ في سرك فأخفي الاستعاذة على تبعا للقراءة، وإن كنت تقرأ جهرا حتى وإن كنت منفردا فأظهر الاستعاذة ولا بأس. واضح يا جماعة؟ طيب، إن كنت تقرأ في جماعة، إن كنت وسط جماعة وتقرأ سرا وحدك فأخفي أيضا الاستعاذة، أخفي أيضا الاستعاذة. وهذه كما قلنا في جميع الأحوال، طالما تقرأ سرا فأخفي الاستعاذة سواء كنت منفردا أو في جماعة. طيب، كنت في جماعة أو كنت تقرأ جهرا، إن كنت منفردا فأظهر الاستعاذة أو اجهر بالاستعاذة. إن كنت في جماعة وتقرأ جهرا فهناك حالتان، إما أن تبتدئ أنت القراءة فحينها ستجهر بالاستعاذة أيضا، ستجهر بالاستعاذة أيضا. طيب، بتقرأ في وسط حلقة وبدأ واحد ثم الثاني ثم أتى عليك الدور وأنتم تكملون على قراءة بعضكم، هنا لا، تسر استعاذتك حتى وإن كنت ستقرأ جهرا، لأن استعاذة الأول منكم قد أغنت عن استعاذة الباقين جهرا، لكنك تستعيذ بالله سرا حتى ينصرف عنك أنت الشيطان، فتسر الاستعاذة حينها حتى وإن كنت تقرأ جهرا. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه مواطن الإخفاء، ما عدا ذلك فلا بأس أن تجهر بالاستعاذة، لا بأس أن تجهر بالاستعاذة. طيب، نقولهم تاني بس بطريقة مختلفة. متى أخفي في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؟ أدي واحد. التاني، إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء كان منفردا أم في مجلس أو في جماعة، يعني لا، جماعة أقصد بها تجلس في جماعة، تجلس في مجلس مع الناس مش في الصلاة، أقصد إن إحنا في مقرأة، نجلس في مقرأة. واضح؟ فلو أقرأ في مقرأة مع جمع من الناس وسأبدأ أنا القراءة أجهر به. واضح كده؟ إحنا كده خرجنا عن موضوع الصلاة. الصلاة في جميع الأحوال أنت بتسرها سواء منفردا أو في جماعة، إماما أو مأموما، في جميع الأحوال تسر الاستعاذة. خارج الصلاة في جماعة فكيف أقرأ؟ ساعتها على حسب، إن كنت في جماعة وكنت أنا أول القارئين ونقرأ جهرا فحينها يعني أجهر بالاستعاذة. طيب، إن كنت في الدور، يأتي علي الدور وبدأ أحدهم بالاستعاذة، لا، حينها لا يشترط أن أجهر بالاستعاذة. إن كنت منفردا أو في جماعة لكني أقرأ سرا، أسر أيضا بالاستعاذة. الحالة الأخيرة، إذا كان خاليا منفردا قاعد لوحده في أوضة، بعضهم قال سواء قرأ سرا أو جهرا وهو منفردا يسر الاستعاذة، يخفي الاستعاذة. تمام؟ وبعضهم قال يعني على حسب ما تقرأ، إن كنت تجهر بالقراءة فاجهر بالاستعاذة، إن كنت تخفي أو تقرأ سرا فتسر بالاستعاذة. وبعضهم قال لا، تسر بها دائما سواء كنت تقرأ سرا أو جهرا. لماذا؟ اللي قال إنك تسر بها وأنت خالي حتى لو كنت ستقرأ جهرا، لماذا قال هذا القول؟ قال للفصل بينها وبين البسملة، للفصل بينها وبين البسملة، على اعتبار أن بعض العلماء قال أن البسملة آية من كتاب الله أو والاستعاذ أو مما رسم في كتاب الله من المرسوم في كتاب الله، فتفريقا بين ما رسم في كتاب الله حتى وإن كان حتى وإن لم يكن آية من القرآن، وبين ما لا يعد آية وما لم يرسم في القرآن كالاستعاذة. واضح كده يا جماعة؟ للتفريق بينهما، يعني بين الاستعاذة والبسملة، والأمر فيها يعني متسع وليس فيه تشديد يعني. طيب، يتبقى معنا الأوجه بقى لما أجي أبدأ القراءة بالاستعاذة. ولنفرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندي استعاذة ثم بسملة ثم أول السورة، هذه ثلاثة أقسام. واضح يا جماعة؟ طيب، لي حالات، الأولى أن أفصل بينهم مطلقا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عملت إيه؟ فصلت بين الاستعاذة والبسملة، ثم فصلت بين البسملة وأول الفاتحة. طيب، الوجه الثاني أن أفصل بين الاستعاذة والبسملة، ثم أصل البسملة بأول الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فصلت الاستعاذة ثم وصلت البسملة بأم القرآن بأول الفاتحة. طيب، الوجه الثالث عكسه، أصل الاستعاذة بالبسملة ثم أقطع البسملة عن أول السورة وأبدأ بأول السورة وحدها، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن أصل الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واضح؟ وصلت الاستعاذة بالبسملة بأول السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها. يبقى لينا كم وجه؟ أربعة أوجه. قطع الجميع، اكتبوها كده، قطع الجميع، وصل الجميع. كده خلصنا من وجهين، القطع للكل، الوصل للكل، ثم وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. تاني، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. كده الأربع أوجه، وينتهي معنا ملخص باب الاستعاذة. سيأتي بعد ذلك، احنا قلنا في الأول يا جماعة الخير أن مذاهب القراء العشرة متفقة في مسألة الجهر بالاستعاذة أو الإخفاء، والأمر فيها واسع، لكن ورد عن الإمام حمزة سورة الأنفال والتوبة، دي هيجي خلاف فيها في البسملة وليس في الاستعاذة، سيأتي فيها، لكن في البسملة هي مشكلة أو مش مشكلة يعني، الأوجه أو العمل أو الخلاف بين باقي السور وبين الأنفال والتوبة في مسألة البسملة وليس في الاستعاذة. الاستعاذة في أول التوبة نستعيذ ثم نبدأ السورة مباشرة، لينا بس وجهين فقط، إما أن نقطع الاستعاذة ثم نبدأ ببراءة، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. واضح؟ فإما القطع وإما الوصل، ده بالنسبة للبراءة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى في براءة، احنا أصلا ملناش بسملة في براءة، فلذلك وسيأتي إن شاء الله، فلذلك لنا وجهان فقط، إما قطع الاستعاذة عن أول السورة، عن أول السورة، أو وصل للاستعاذة بأول السورة مباشرة. واضح كده؟ طيب، قلنا الإمام حمزة والإمام نافع ورد عنهما في نص ضعيف عنهما، أو يعني لم يشتهر عنهما أصلا، أنهما كان يأمران بإخفاء الاستعاذة مطلقا، يعني ما اسمعش صوتك في الاستعاذة، عايز تستعيذ في سرك، بتقرأ في جماعة، بتقرأ منفردا في الصلاة، في أيا كان، الاستعاذة تسر مطلقا، تخفى مطلقا. هذا ورد عن الإمام نافع وحمزة، لكنه لم يشتهر عنهما، وأغلب تلاميذهما على خلاف ذلك. واضح؟ لكن الإمام الشاطبي أورده من باب المعرفة، واختلفوا أصلا خلاف سيأتي ونحن نشرح الأبيات. طيب، خدوا بالكم يا جماعة الخير، قلنا أن الدرة، متن الدرة في القراءات الثلاث، واشترط علينا الإمام ابن الجزري فقال يعني إذا خالف، هو جعل لكل واحد من القراء الثلاثة أصلا من الشاطبية، فجعل نافع، جعل نافعا أصل من؟ أو أصل أبو جعفر، أو أصل أبي جعفر، وجعل أبا عمرو أصل يعقوب، وجعل رواية خلف عن حمزة أصل خلف العاشر. واضح كده؟ وقال إذا اتفقوا لن أذكر، يعني إذا وافق الفرع أصله لن أذكره أصلا. طيب إن اختلف، إن خالف، لا سأذكره. طيب إن خالف الفرع راويا من الراويين يذكره أيضا. واضح؟ إن خالف الفرع، يعني مثلا أبو جعفر، قالون وورش اختلفوا في البسملة، في حكم البسملة، طيب أبو جعفر هيمشي مع مين فيهم؟ فينص الإمام ابن الجزري يقول لنا لا ده مشي مع قالون، عشان ما تتلخبطوش. واضح كده يا جماعة؟ طيب، في الاستعاذة هل ذكرها الإمام ابن الجزري في متن الدرة؟ لم يذكرها أصلا، فدل ذلك على أن أحكام الاستعاذة عند الثلاثة المتممين للعشرة توافق أحكام أصولهم، كما قال هنا يقول هنا، كما أبو جعفر وافق نافعا، ويعقوب وافق أبا عمرو، وخلف وافق روايته عن حمزة. واضح كده؟ وكما قلنا هم لم يختلفوا أصلا فيما ثبت وصح عنهم في أحكام الاستعاذة، كلهم يستعيذ وكلهم يجهر ويسر، لا يشترط الجهر مطلقا ولا الإخفاء مطلقا، إلا ما روي عن حمزة ونافع ونافعا بالإخفاء مطلقا، لكنه كما قلنا وجه ضعيف وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. افتحوا معي متن الشاطبية باب الاستعاذة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا. إذن الإمام نص أولا على أن الأصل في الاستعاذة الجهر بها، فقال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا أي مطلقا. يبقى الأصل أنني أجهر بالاستعاذة. لو تذكرون وإحنا بنشرح في الآخر لخصنا فقلنا أن مواطن الإخفاء 1 2 3 4 تمام؟ وما عدا ذلك فتجهر. يبقى الأصل الجهر، لكنه مستحب الإخفاء في بعض المواطن. واضح كده يا جماعة؟ طيب، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا أي مطلقا. تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. على ما أتى في النحل أي في آية سورة النحل، وهي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. أي إن زدت على لفظ النحل، إذا زدت على لفظ النحل فلا حرج عليك. إذا زدت على لفظ سورة النحل فلا حرج عليك. وإن تزد لربك تنزيها أي إذا قلت أعوذ بالله من السميع، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فزدت لربك تنزيها فلست مجهلا، أي لا ترمى فيها بالجهل، لا يرميك أحد بالجهل، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن الأصحاب وما إلى ذلك. تمام؟ ثم قال وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، أي في بعض الروايات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في رواية ابن مسعود أنه قال أعوذ بالله السميع العليم، فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني هكذا قرأتها عن جبريل عن القلم يعني اللوح المحفوظ في الرواية الضعيفة. تمام؟ فقال وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، اللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد على ما في سورة النحل، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. فيه إشارة إلى أن هذا النقل أو هذا الأثر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام يقول لو صح هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق لأحد كلاما بعد ذلك، لم يبق لأحد قولا بعد ذلك، وجب علينا حينها الالتزام بما ورد في سورة النحل، لا تزيد ولا تنقص، تلتزم بما ورد في سورة النحل. واضح؟ ثم قال وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. يعني إيه؟ يعني في مسألة الاستعاذة الالتزام بالاستعاذة بلفظ سورة النحل فيه مقال أو أي فيه كلام في الأصول، أي في علمي الأصول، سواء كان في أصول القراءات. طيب في أصول القراءات هيبقى الخلاف إيه؟ هل ورد عن أئمة القراء الزيادة والنقصان أم لا رواية عند أئمة القراءات؟ فهذا من أصول القراءات، هل ورد أم لا، وأجازوه أم لا، وما إلى ذلك في علم القراءات. طيب فيه مقال في الأصول فروعه، يأتي أيضا في أصول الفقه، فأصول الفقه سيأتي. طيب الزيادة على الوجوب أم الاستحباب أم الكراهة أم كذا أم كذا، نقاش بين أهل الأصول، بين أهل أصول الفقه، وهل الحديث يستنبط منه أنه على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة أو ما شابه. يأتي معنا أصول أهل الحديث، فأهل المصطلح سنجدهم يختلفون هل ثبت هذا النقل أصلا، ودراسة إسنادي ومتن الأثر هل صح أم لا. فهذا فيه تفصيل، فيه مقال أي فيه كلام طويل في الأصول فروعه أي في كتب الأصول، سواء كانت أصول القراءات أو أصول الفقه أو أصول الحديث، فروعه أي التفريع في هذا في هذه المسألة تجدها في هذه الكتب، فلا تعد منها باسقا ومضللا، أي لا تتجاوزها إن أردت القول الفصل، لا تتجاوز كتب الأصول وتفريعاتهم في كتب الفروع، لا تتجاوزها إذا أردت القول الفصل، وإذا أردت أن تجمع جميع تلك الفروع الباسقة أي الطويلة المرتفعة، شبهها بالنخلة، المظلل أي الساتر بظله من استظل به، يعني من أراد الاستطراد وأراد أن يجمع جميع أقوال العلماء إن التزم بكتب الأصول وأقوالهم في كتب وتفريعاتهم فيها، يعني لم يخرج عن الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإخفاؤه أي إخفاء الاستعاذة. فاكرين يا جماعة احنا قلنا في الأول أن الأصل فيها الجهر، وقلنا أن بعض المواطن استحبوا فيها الإخفاء. طيب قلنا أن الإمام نافعا والإمام حمزة ورد عنهم بوجه ضعيف الإخفاء مطلقا. أين قال هذا الإمام الشاطبي؟ فقال وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل. هنا يعني خناقة بين الشراح، يعني مشكلة بقى كبيرة بين الشراح، هل في هذا البيت رموز أم ليس فيها رموز؟ هل نقتصر رمز أم لا؟ أيوة بالضبط، هل فيه رمز أم ليس فيه رمز؟ طيب ألخص لكم الأمر يعني باختصار، إحنا كما قلنا خلاص العمل كما قلنا أنه لكل القراء العشرة الأصل الجهر ويستحب لهم في بعض المواطن الإخفاء، ده اللي أنا محتاج منكم تحفظوه. ما سيأتي بعد ذلك إن استطعتم أن تفهموه وتحفظوه يعني فجزاكم الله خير، إن لم يصل جيدا أو شعرتم فيه يعني بعض الصعوبة فتجاوزوه يعني وخذوا بظاهر الشرح وانتهى الأمر على ذلك، تمام؟ نعلم فقط أنه ورد من وجه ضعيف عن حمزة ونافع قول أو عن بعض القراء ورد عنهم الإخفاء مطلقا في جميع الأوجه إخفاء الاستعاذة، لكنه وجه ضعيف ليس معمولا به. طيب عايزين بقى نفصل هنا، فقال وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. العلماء اختلفوا أو شراح القصيدة اختلفوا، هل فصل أباه رمز، الفاء من فصل وأباه من والهمزة من أباه ثم فصل بواو وعاتنا فيكون إخفاؤه أي إخفاء الاستعاذة فصل أباه أي حمزة ونافع ورد عنهم الإخفاء، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا أي أعمل الإخفاء وانتصر له عن من طريق أو من قراءة حمزة ونافع ونافعا. الراجح والله أعلم أن البيت فيه رمز، أن البيت فيه رمز وهو الصحيح عندي بلا شك، لكني أقول الراجحة تأدبا مع شراح القصيدة يعني ومشايخنا المتأخرين، لكن الراجحة أو الصواب بلا شك عندي أن البيت فيه رمز له ظاهر وباطن. بمعنى طيب على أي أساس تجزم أن البيت فيه رمز؟ أولا الإمام السخاوي، يعني إحنا عندنا ثلاث أنواع يا جماعة نثبت بها أو ثلاث مسائل ننظر على أساسها في هذا البيت يثبت الرمز أم لا. أولا شراح القصيدة أعلمهم بمقصد الإمام الشاطبي تلميذه المباشر الإمام السخاوي وهو أول أو من أول شراح القصيدة، على خلاف إذا كان هو الأول أم تلميذ آخر للإمام الشاطبي. أولا، الإمام الشاطبي رحمه الله تلميذه المقرب أو النبيه هو الإمام السخاوي. شرح الإمام السخاوي نص على أن هذا البيت فيه رمز. طيب، الإمام السخاوي قرأ المنظومة على الإمام الشاطبي مرارا وتكرارا، وأخذ عليه شرحها مشافهة، فهو أعلم أصحابه وأعلم الناس عموما بمقصد الإمام، لأنه شيخه المباشر. فالإمام السخاوي نص في شرحه على أن الإمام الشاطبي يقصد بهذا ظاهرا بظاهر أو بباطن النظم رمزان، رمز ل أو رمزين، رمز لنافع ورمز لحمزة. هذا أولا. النقطة الثانية، هل ثبت أصلا في أصول الكتب، في كتب القراءات المتقدمة التي صنفت قبل الإمام الشاطبي، هل ثبت عن أحد من القراء أصلا الإخفاء نصا حتى وإن كانت رواية ضعيفة؟ نعم. ويا لحسن أو يا لمحاسن الصدف كما يقولون، وليس في كلمة صدفة على ليس فيها حرج شرعي خلافا لمن ضيقه وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب، ليس موضوعنا، لكن طيب نرجع إلى موضوعنا. هل ثبت عن بعضهم الإخفاء؟ نعم، ثبت عن بعضهم الإخفاء. من هم؟ سبحان الله، نجد أنه لم يثبت الإخفاء أو لم ينقل الإخفاء عن أحد إلا حمزة ونافع. فهل يعني خلت كلمات اللغة العربية عند الإمام الشاطبي أن يضع كلمتين يكون أولهما رمزين لنافع وحمزة تحديدا، اللذين لم يرد إلا عنهما مسألة الإخفاء؟ يعني هذه تكاد تكون مستحيلة. طيب، أين ورد عن نافع وحمزة؟ الإمام أبو عمرو الداني في كتاب التيسير قال: روى المسيبي عن نافع إخفاء الاستعاذة في جميع القرآن، وروى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن فقط، أي في الفاتحة فقط، ويخفيها بعد ذلك في جميع القرآن. طيب، وقال خلاد إنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا. الشاهد من يعني الروايات كثيرة، لم يرد الروايات في مسألة الإخفاء إلا عن نافع وحمزة. هل يصادف أن يكون الإمام الشاطبي قد وضع لهما تحديدا الرمزين ولم يضع لغيرهما كلمتان ولم يضع لغيرهما؟ يستحيل، هذه يستحيل أن تتصادف بهذه المصادفة. الدليل الثالث، أن الإمام الشاطبي قال: وإخفاؤه فصل أباه عاتنا. وضع الرمز يعني برشاقة الإمام الشاطبي في اللغة رحمة الله عليه ورضي عنه، قال: وإخفاؤه فصل أباه، أي إخفاء الاستعاذة للفصل بينها وبين البسملة. شوفوا بقى يا جماعة الجمال عند الإمام الشاطبي، إن هو يضع لك الرموز وفي نفس الوقت يديك معنى للبيت تفهم منه حكما آخر، على عكس من صنفه في القراءات، يعني عمال يحط لك رموز وما انتش فاهم الكلام أصلا جنب بعضه، يعني لما تحطه جنب بعضه تحس انك بتقرأ انجليزي. عند الإمام الشاطبي الوضع مختلف، لازم يديك معنى. فقال: وإخفاؤه فصل، أي إخفاء الاستعاذة للفصل بينها، للتفريق بينها وبين البسملة المرسومة في القرآن، فصل أي للفصل أباه وعاتنا، أي أبا هذا الإخفاء وعاتنا، أي الوعات من القراء. يعني حتى إن ورد عن نافع وحمزة فهو مرفوض من الوعات من القراء، أي الذين جمعوا القراءات رواية ودراية. أباه أي رفضه، وعاتنا أي أئمة القراءة رواية ودراية. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل، أي أن ومع ذلك نص الإمام أن الإمام المهدوي نص على أنه مقبول وانتصر لمسألة الإخفاء وأقرأ بها وما إلى ذلك، لكنه يبقى وجه يعني ضعيف عن نافع وحمزة رضوان الله عليهم. فمعنى ذلك خلاصة هذا البيت أنه فيه رمز، وهو فصل أباه الفاء لحمزة وأباه الهمزة لنافع، لكن مع ذلك ضعفه الإمام الشاطبي بقوله فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل، أي بعض الفتيان أي الأئمة أو المقرئين الأثبات أعمل مسألة الإخفاء لنافع وحمزة، إلا أنه يعني جمهور الرواة عن نافع وحمزة لم يعملوا هذا الإخفاء وأجروا أحكام نافع وحمزة كأحكام غيرهم من القراء العشرة. وعليه فكما قلنا إخفاؤه فصل أباه وعاتنا، يعني أن حمزة ونافع ليس لهم يعني اختلاف بينهم، ليس لهم اختصاص عن بقية القراء العشرة، فكلهم كما نصصنا في أول الأمر صيغة الاستعاذة حكمها أولا قلنا أنها مستحبة عند الجمهور وواجبة عند البعض، وبعضهم قال واجبة مطلقا في كل قراءة، والبعض قال ولو مرة واحدة في حياتك. الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو المقدم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والزيادة لا بأس بها، أعوذ بالله من الشيطان لا بأس أيضا. ثم قلنا أنه روي عن الإمام حمزة ونافع أنهم أخفوا الاستعاذة مطلقا، وهذا قول ضعيف عنهم ولا يختلفان عن بقية الأئمة العشرة. قلنا أنه من متن الدرة لن أو كل قراء متن الدرة الثلاثة يوافقون أصولهم فلا يختلفون عن السبعة في الشاطبية، فحكمهم حكم أصولهم ولا خلاف بينهم في ذلك. لعلنا نتوقف عند باب الاستعاذة، يعني أحب أن تكون المرات الأولى في الأصول تكون سهلة ميسرة حتى لا ينقبض القلب إذا لقي صعوبة بعد ذلك في أي بيت، وأحسب إن شاء الله ألا يجد أو ألا نجد صعوبة في شيء، لكن يعني هذه المرة نكتفي بباب الاستعاذة. الله يكرمكم يا جماعة، يعني مراجعة المقدمة جيدا وحفظوا باب الاستعاذة جيدا سواء من الشاطبية أو الدرة، في فرصة للي لسه ملحقش يخلص المقدمة حفظا أو يتقنها حفظا، معنا أسبوع إن شاء الله نحاول فيه نجتهد إن احنا نثبت حفظ هذه الأبيات حتى لا يثقل علينا بعد ذلك إذا أردنا أن نجمعها وقد فاتنا الكثير، حتى لا يعني تفتر النفس عن إتمام القراءات أو ما شابه، وسيكون بسبب تقصيرك لا بصعوبة القراءات. واضح؟ طيب، من المرة القادمة كما قلنا سنأخذ باب البسملة إن شاء الله ونبدأ من الفرش، نأخذ بيتين على الأقل من فرش سورة البقرة وكذلك من الدرة المضية، نأخذ أو المضية هي أصلها المضيئة ثم حذفت الهمزة وأدغمت أو قلبت الياء الهمزة من جنس حركة ما قبلها، حرف مد من جنس حركة ما قبلها ثم أدغمت الياء في الياء فصارت المضية، لكن معرفش هي لزقة في لساني المضية معرفش ليه، لكنها خطأ يعني لو سمعتها مني المضية فهو لحن، يعني حتى لا يعني لا تنقلوا عني خطأ. فالدرة كما قلنا سنأخذ إن شاء الله أيضا ما يوافق أو ما يقابل متن الشاطبية منها، نتوقف عند هذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأسبوع، ونكمل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.